بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامه الالباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، اخرج الامام احمد ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الحديث العظيم فيه عظات وعبر كثيرة، وقصص القرآن والسنة هي أحسن القصص، كما قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والمراد من قصص القرآن والسنة التفكر والتدبر وأخذ العظة والعبرة والدروس المستفادة من ذلك. ولقد أحسن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، فإنه عقب كثير من قصص القرآن قصص الأنبياء يذكر الدروس المستفادة من ذلك، ويأتي بالعجب ويأتي بالدروس العظيمة النافعة الماتعة. ذكر قصصا كثيرة أو فوائد كثيرة وعظات وعبر في قصة موسى مع فرعون، وذكر كذلك قصصا عبرا كثيرة في قصة أصحاب الكهف، وذكر عبرا كثيرة في قصة يوسف، وأطال النفس فيها جدا وجاء للعجب. وهكذا في غيرها من القصص يأتي بالفوائد والدروس التي تستفاد من ذلك، لأن هذه القصص ما قصت عبثا، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة وقته وإضاعة أوقات أصحابه بذكر مثل هذه الحكايات من باب الترويح على النفس. الله تعالى يقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى. فهذه القصص إنما قصت لنأخذ منها العظات والعبر والدروس ونستفيد منها، نعتبر بغيرنا. والسعيد كما يقال: من اعتبر بغيره، والشقي من كان عبرة لغيره. الإنسان يستفيد من الآخرين، يستفيد مما ذكره الله وذكره رسوله، يستفيد من أحداث وعظات وعبر التاريخ والوقائع التي مضت. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ما دروا ما ذا الخبر. وكما يقال: ما أشبه الليلة بالبارحة، والتاريخ يعيد نفسه. والله عز وجل أمرنا أن نسير في الأرض لنأخذ العظات والعبر، لنأخذ العظات والعبر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها، أي من الذين يأتون بعدها، دمر الله على هؤلاء ولمن جاء بعدهم أمثال هذا التدمير وهذا الهلاك. وقال الله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أي من بعدهم والذين ساروا على طريقهم، حق على الله أن ينجي المؤمنين. فالله تعالى يدافع عنهم، عبدوه أطاعوه، أحبوا من أجله وأبغضوا من أجله، ووالوا من أجله وعادوا من أجله، وبذلوا أوقاتهم وأعمارهم وأرواحهم وأموالهم من أجله، لا يضيعهم الله عز وجل. لأنه قال بعد أن ذكر: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، قال بعد ذلك: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم. ولما أنجى الله عز وجل يونس من ذلك الكرب العظيم قال: ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالذي نجاه سينجي المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في العاجل، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذه القصص العظيمة، قصص القرآن والسنة، فيها عظات وعبر، وفيها شد الانتباه، والناس يستروحون عند أن تذكر لهم. واللبيب الموفق من طلاب العلم ومن أهل العلم يأتي بقصص القرآن ويربطها بالعظات والعبر، ويأخذ الدروس المستفادة منها ويوجه منها رسائل للناس وتوجيهات للناس. كذلك أيضا قصص القصص النبوي يذكرها ويذكر ما فيها من العظات وما فيها من العبر، ويستثمر هذه القصص وتكون سببا لزيادة إيمان الناس وأخذهم العظات والعبر، ويستفيدون من الدروس الماضية. الله عز وجل قال لما أهلك قوم لوط، قال: وإنكم لتمرون عليهم بالليل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ تمرون عليهم صباحا ومساء، تمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ فأين عقولكم؟ انظروا كيف فعل الله بهم، لماذا دمرهم الله؟ وقد جعلهم الله في طريقكم ذاهبين إلى الشام، أهل مكة وكفار قريش، وهم على طريقهم يذهبون تارة صباحا وتارة مساء في طريقهم إلى بلاد الشام تجارة، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ والله تعالى يقول: أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عام، طيب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب، طيب فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، قصر طويل عريض لكنه خاو على عروشه، وبئر لكنها معطلة لا يردها أحد ولا يستقي منها أحد. جعلها الله عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الحديث الذي بين أيدينا قص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قصة هذا الرجل من كان قبلنا ليأخذ منها العبرة والعظة، ولنأخذ منها العبرة والعظة. قال: إن رجلا قاتل 99 نفسا، عدد كبير من الناس قتلوا على يد هذا، قتلوا على يده ظلما وعدوانا، وإلا لما جاء يبحث عن توبة ويبحث عن مخرج لو أنه قتلهم في سبيل الله أو قتلهم من أجل دين الله، ظلما وعدوانا. وإزهاق الأنفس ليس بالأمر الهين، أن تقتل نفسا أو تعين على قتل نفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض تمالأوا على قتل امرئ مسلم بغير حق لأكبهم الله على وجوههم في نار جهنم جميعا هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن مقنعا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح بقي في مكانه، وما استطاع بعد ذلك أن ينطلق ويسير كما كان يسير من قبل. وقال: لا يزال المؤمن كما في البخاري في فسحة من دينه ما لم يصد من حرام، إذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه في دينه. لا تظن أن القاتل في راحة وأن القاتل سعيد وأن القاتل يهدى بطعام وشراب ونوم، ينام النومة لو جاءت ريح لظن أنه غريب، لو حركت الريح أدنى شيء لفزع، لو سقط أمامه وهر لفزع، حياة في غاية التعاسة والشقاء. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهذا الرجل قتل عددا كبيرا، 99 نفسا، ثم عرضت له التوبة. ولك أن تنظر إلى عظيم لطف الله ورحمة الله بعبده، عرضت له التوبة، يسر الله عز وجل له، إما أنه قذف في روعه أن يتوب، أو قدر الله عز وجل وقيض له من يذكره وينصحه ويعظه، كل هذا من فضل الله عليه، كون الله يمن عليه من يأتي ويذكره ويسوقه إلى موعظة بليغة تحرق قلبه وتثير خوفه من الله عز وجل، أو يقذف الله عز وجل في قلبه رغبة في التوبة ويندم على ما فعل. فما كان منه لما عرضت له التوبة إلا أن قال للناس من حوله: دلوني على عالم، بل قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض، يريد العلم. وهذا ينبغي الإنسان في القضايا العظيمة نستفيد من هذا، أما الإنسان في القضايا المهمة ما يأتي يسأل من جاء. بعض الناس يطلق امرأته وقال: سألت جاري صاحب الدكان اللي جنبي ولا بسطة، قال لي خليك اصبر، هي الطلقة الثالثة. أو يسأل أي أحد، أو يتناقشوا في طرح المسألة للنقاش على أهل المجلس، أهل الديوان، قطاع الصلاة إلا من رحم الله، والذين لا جمع ولا جماعات إلا من رحم الله، وجهلة، وكل واحد ينفر من جهة، وقال: نطرح المسألة على هؤلاء، ماذا عندكم؟ يختارهم بين الأقواس، يختار الرأي الذي يناسبه ويعجبه ويعمل به. هذا دين، وليس لك عذر أن تأتي وتقول: قد أفتاني فلان، هل هو من أهل العلم؟ الله تعالى ما قال لك سأل أي أحد، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل أهل العلم وترجع إلى أهل العلم، وإلا ظلمت نفسك مرتين بالمعصية وبقائك على آثارها دون مخرج، وربما فعلت أي مخرج أنت لنفسك وتدعي أنك قد فعلت ما يبرئ ذمتك عند الله. والبعض يقول: أنا سمعت واحد بالتلفزيون يفتي بكذا وكذا. طيب هذا الذي سمعت بالتلفزيون عالم؟ كم من أناس يصدرون في وسائل الإعلام رؤوس للضلال والشر والفتن، رؤوس للضلال والشر والفتن. الجفري صدره القنوات الفضائية ويدعي بالصوت والصورة أن الولي، يعني من أوليائه، يقدر على أن يهب غيره ولدا، وعلى أن الولي من أولياء الله يستطيع، يمنحه الله أن يقول للشيء كن فيكون، يقول للشيء كن فيكون. قام واحد وفق يعلق على كلامه، قال: طيب، قال له بالنص، يعني كلام، قال: يا جفري يا دجال يا كذاب، إذا كان الولي منكم يقول للشيء كن فيكون، هيا قل لليهود اخرجوا من فلسطين، قل لليهود يخرجوا من فلسطين وخلي الولي حقك يقول للمسلمين كونوا أعز بدل الذل، واليهود والنصارى كونوا أذلة بدل ما أنتم فيه من الظلم والطغيان والتبجح والقهر لعباد الله. هذا هم يعني هم الذين يعني يحركونهم ويرضون عنهم وتشابه قلوبهم. فأي شيء بعد مثل هذا أن يقول لك إن الولي عندهم، والولي عندهم عبارة عن واحد من قمامة لا قمامة ولا يعني مجذوب من المجاذيب تارك الجماعة والجماعات، مثل ذلك الذي ذكره في طبقات الشعراني، طبقات الشعراني الصوفي، طبقات صوفية الشعراني. فيذكر أن قال وكان رضي الله عنه لم يشهد جمعة ولا جماعة، وما ترك محرما إلا فعله ولا واجبا إلا تركه. يقول رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه. وقال آخر وكان رضي الله عنه يوما جاء وقد غاب الخطيب فصعد على المنبر وخطب الناس وقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس. قال فثار عليه أهل المسجد فهرب رضي الله عنه. قال واحد من المعلقين إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ لعنة الله على من تكون. فالمهم أن هذا سأل عن أعلم أهل الأرض، القضايا العظيمة يسأل الإنسان عن الأعلم، يسأل الإنسان عن صاحب الدين، ما يسأل عن صاحب الهوى، ولا يسأل من يعلم أنه يجاريه على ضلاله وعلى انحرافه وعلى فسوقه وعلى فجوره، أو يذهب إلى إنسان من يعلم أنه يبيع دينه بدنياه وأنه يعطيه قليلا أو كثيرا وقال له إيش المخرج، قال ولا يهمه شر سأعمل لك مخرجا، ويتتبع زلات أهل العلم ويتتبع الرخص والأقوال الغريبة والشاذة، وقال له قد قال بهذا بعض أهل العلم فعليك كذا وكذا أو افعل كذا وكذا. هذه نفوس عظيمة تعلقت بذمة الرجل، وهذا رجل قاتل عاقل قال دلوني على أعلم أهل الأرض. هو ما يدري من الأعلم، الذين حوله والذين سألهم دلوه على جاهل، على عابد راهب. فرق بين العالم والعابد، الناس جمهورهم ما يفرق، عندهم العالم والعابد سواء. بل الساحر ربما يقول للساحر الشيخ فلان رضي الله عنه، ويعني إذا اغتر رأى عليه عمامة وله لحية وبيده سبحة ويعني هيئة، فظن أن هذا هو سمت أهل العلم، وليس الأمر كذلك. ليست المسألة مسألة لحية، لحية من الدين، ويجب على الإنسان يعفيها ويلبس الثياب النظيفة ويغطي رأسه ويحافظ على الجمع والجماعات وغير ذلك مما أمر الله عز وجل به. لكن هؤلاء من صعد المنبر وصرخ في الناس وصاح وأرعد وأزبد اعتبروه عالم من أعلم أهل الأرض. وأفتنا يا شيخ، بل بعض الناس لو رأى في الباص شخص صاحب لحية ولو زاد جنب اللحية لابس جبة فأفتنا مأجولين، ما يعرفه، ما يعرف منه ولا ما مشربه ولا علمه ولا دينه ولا شيء، المهم اغتر بالمظهر. لا، إن هذا الأمر دين كما قال ابن سيرين، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، هذا دين، انظر عمن تأخذ دينك، لا تقلد دينك الرجال، ولا تذهب إلى أهل الأهواء، ولا تغتر بسمتهم ولا خشوعهم ولا بكائهم ولا أصوات قراءتهم، ولا كذلك أيضا بما يظهرون من الحرقة على الإسلام والمسلمين وهم على غير الطريق، لا تغتر. إن كان كتاب وسنة وسير على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين فأنعم واكل. المهم أن هذا سأل عن أهل أعلم أهل الأرض، دل على راهب، راهب صاحب عبادة وجهل. كثير من العباد على جهل، تجد أنه يعبد الله ويذكر الله، وإذا كلمته أو حصل بينك وبينه نزاع إلا وربما كفر الشخص. ربما بعضهم يعني حريص تجده في المسجد، أول من يأتي المسجد وآخر من يخرج المسجد، يقرأ القرآن يصوم نوافل يذكر الله، ولو رأى شخص تبرز في الحمام في غير كرسي قال من هذا اليهودي، ابن اليهودي خرج من الإسلام هو أبوه. ولو اختلفنا على غيره ما في إلا اللعن والسب وغير ذلك. وتجد أن الذي عنده عبادة يستعظم الأمور، وربما لو جئته بذنب أو معصية الله ما ليش هذا المسلم الذي يفعل كذا، لا يمكن أبدا. لو رأى حمار قد كسرت رجله قال والله أعلم ما كسر رجله، قال هذا مش مسلم الذي يعمل عمل هذا أبدا، هذا ما يعمل هذا إلا واحد يهودي مزنف يفعل ذلك حمار. نعم لا يؤذي الإنسان دابة ولا إنسانا، لكن أين هذا من تكفيره ومن إخراجه من الإسلام والعدوان عليه؟ فتجد أن الجاهل العابد على جهل الذي يعبد الله على جهل، من نعمة الله أن يكون العامة يرجعون إلى صاحب سنة يسألونه، يحضرون دروس أهل السنة، خطب أهل السنة، يسمعون الخير، يسمعون الآية والحديث، يدلون على الخير، يعبدون الله على بصيرة. لكن يذهب عند من يسمع الحديث الضعيف والموضوع والقصة المكذوبة، ويسمعه ما يسمعه مما لم ينزل الله به سلطانا فيعبد الله على جهل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء موته، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما في الرواية الأخرى اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوهم وأضلوا غيرهم، وسيحملون أوزارهم يوم القيامة. ومن أظلم ممن أضل غيره، ممن دعا إلى ضلالة، ممن دعا إلى سوء، إلى شرك، إلى بدعة، إلى فجور، سيتحمل التبعات والأوزار يوم القيامة، أوزاره وأوزار من تبعه عياذا بالله. فقال فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا. تقتل 99 نفس وعرك توب؟ جنون، ما لك توبة. وفى به المئة، قتله جهله، وفى به المئة، ضيق عليه وما وسعه الله عز وجل، وتصدر الفتوى على غير علم، أفتى على غير علم فقتله جهل، فوفى به المئة وقتله وصار في ذمته 100 نفس، لكن لا زال في قلبه بقايا خير وإيمان. ولذلك أين هذا من بعض العصاة الذي يرتكب ما يرتكب من الذنوب؟ لا تقنط غيرك من رحمة الله ولا تقنط أنت من رحمة الله. انظر إلى هذا قتل 100 نفس، 99 الله أعلم ما حالهم، وفى بالعابد في صومعة في مكان يعبد الله ليل ونهار ومتفرغ للعبادة، وجاء وقتله، قتله لأنه قال له ليس له توبة. ومع ذلك أيضا انظر في نهايته وانظر في حرصه، فهذا يدل على أنك لا تيأس. لو قيل لك ما عليك فلان هذا فعل وفعل وفعل، عنده خمار، زاني، سارق، شارب، قاتل، فهو لا زال من جملة المدعوين، لا زال من جملة من أنت، من هم، من ميدان دعوتك تدعوه، لعل الله عز وجل أن يهديه على يدك، لعله أن يتوب على يدك. لا تقنط أحدا من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم، الذي يقول هلك الناس فهو أهلكهم يعني أكثرهم هلاكا هو، وفي الرواية الثانية أهلكهم هو الذي أهلكهم بكلام هلك الناس، حكم عليهم بالهلاك. فلا، لا يزال في الناس بقايا خير. ولذلك الله تعالى قال: تذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كم أسلم من أناس؟ 3. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط رسول الله عليهم: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم تاب الله على 3 وأسلموا، منهم سهيل بن عمرو منهم سهيل بن عمرو. فالإنسان قد يرى من غير ما يرى وييأس، يكون في إياس. ذكر الطرهوني في صحيح السيرة النبوية أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه، وكان من قبل شديدا في جاهليته على أهل الإسلام يؤذيه، فجاءوا أسلم، فجاء واحد من المسلمين يبشر الآخر، قال له أسلم عمر، عمر أسلم، لو أسلم حمار الخطاب ما يسلم عمر بن الخطاب، قال لو أسلم حمار الخطاب، أما عمر ما يسلم، مستبعد لشدته وما كان ينالهم منه، مع ذلك أسلم وأعز الله عز وجل به الدين. وكان ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، كما عند الترمذي ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال أبو بكر وعمر لديننا بمنزلة السمع والبصر، بمنزلة السمع والبصر. فلا تيأس، لا تيأس من رحمة الله، ولا تقنط غيرك أيضا من رحمة الله. قال فقتله فكمل به 100. ثم هذه تحتمل، لأن تفيد الترتيب مع التراخي، بعد شهر، بعد سنة، أكثر، أقل، لا نزل. المهم بعد مدة لا زال يؤنب نفسه ويرغب في التوبة. ولذلك العاصي لا تظن أنه في راحة، الفاجر الفاسق المضيع لدينه لا تظن أنه في راحة، حتى لو أظهر السخرية والاستهزاء بالمتدينين والصالحين، هو في قرارة نفسه يعلم أنه في ظلمات، في هم، في غم، يخاف أن يفجأه الموت، كيف يلقى الله عز وجل وهو مضيع الأمر دين؟ لأن هذا الصالح ماذا فعل؟ راية هذه، فعل الواجبات، ترك المحرمات، والدين ليس من اختراعه هو، ولا جاء به دين أبيه وجده، دين الله عز وجل الذي أنزله على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نتدين به، وأن نعمل به، وأن نستقيم عليه، وأن نحيا عليه، وأن نموت عليه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. هذا دين الله، هذا دين الله الذي إن استقمنا عليه أفلحنا وأنجحنا، وإلا فلا يلومن أحد إلا نفسه، ولا يجني جاني إلا على نفسه. قال ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، لا زال يبحث عن الأعلم. دلوه في المرة الأولى على راهب، في المرة الثانية دلوه على عالم. وانظر لما قال فدل على راهب، أتظن أنه دل على راهب في بلده؟ الله أعلم إلى أين ذهب وإلى أين سافر حريص على هذا الراهب. لذلك لما ذهب إلى العالم ودل على عالم، فيدل على أن هذا العالم ليس في بلده، قال في أنت في أرض قوم سوء لا ترجع، قال لا ترجع إلى أرضك، دل على أنه ذهب إلى عالم بعيد، دل على عالم فذهب إليه. وهكذا الإنسان إذا نزلت به نازلة ما يأتي يكتفي بأن يتصل، يكتفي بأن يرسل له وكيلا، اذهب أنت ولو ذهبت إلى مدينة أخرى وإلى بلد بعيد، أنت صاحب الحاج، تذهب وتستفصل وتتأكد من أمر دينك، ما تأتي إيش قال لك المطوع، إيش قال لك فلان كذا وكذا، خلاص يلا تمام هكذا وهكذا. ربما يذهب يوكل شخصا لا يحسن السؤال ولا يفهم الجواب، أو يرسل طفلا، أو يوكل من يكتب له سؤال لا يطابق الواقع لا من قريب ولا من بعيد. اذهب أنت بنفسك واعرض المسألة عرضا حقيقيا صحيحا، عرض من يرجو الله واليوم الآخر ويخاف الله عز وجل الحمد لله، ويريد له مخرجا يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. فلما سأل عن أعلم أهل الأرض دل على رجل عالم، فذهب إليه، ذهب إلى ذلك العالم مرة أخرى وذنبه يؤرقه وهو يريد له مخرجا عند الله عز وجل. فقال هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انظر الفرق بين جواب العالم وجواب الجاهل. الجاهل قالوا لا ما لك توبة صرف 99 يريد يتوب إلى الله عز وجل فوفى به المئة. العالم قال نعم لك توبة وإن كان الذنب عظيما حتى لو كان الشرك وتاب الإنسان من الشرك يتوب الله عليه. ألم يقل الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وهذا هو الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم لما جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه مد يده ثم قبضه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو مددت يدك البيعة ثم قبضتها؟ قال يا رسول الله اشترط. قال وما اشترط؟ قال أن يغفر لي أن يغفر لي عنده ذنوب شرك وذنوب بينه وبين الله وبينه وبين العباد. قال أنا أريد أدخل في الإسلام وأطوي صفحة الجاهلية كاملة. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها وفي رواية وأن الحج يهدم ما كان قبله. الحج يهدم ما كان قبله كما في مسلم والإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها. فبايعه فالتوبة بداية ونهاية التوبة بداية ونهاية. بداية الطريق إلى الله بداية الطريق نور ونهاية طريق الظلمات وطريق الشقاء والتعاسة والشرك والبدع والمعاصي والفسوق والفجور. ابتدأت طريقا جديدا وانتهيت من طريق قديم. طريق الظلام جعلت هذه نهاية له وجعلت هذه النهاية بداية لطريق الهداية والرشاد. فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكن العالم انظر لما دله على التوبة وقص له الرجل قصته وحكى له حاله يكفي أنه قال له أنه قتل منه. فعلم أن الجليس السيء له دور وله أثر ولابد أردت أن تتخلص مما أنت فيه أنت مقبل على الله عز وجل. طيب ما رغبتك في البقاء مع أناس رزقك ليس في أيديهم وحياتك وموتك ليس في أيديهم تركهم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن البعض يريد أن يتوب يريد أن يصلح يريد أن يستقيم وهو باقي مع جلساء السوء من أهل بدع أو أهواء أو فسوق أو فجور أو معاصي. مكانك سر سيشجعونك على الذنوب والمعاصي وربما سخروا منك الآن المطوعية الآن تاب الآن قد يطالب علم الآن كل شيء حرام حكيم الآن كذا وكذا الآن حصل كذا وكذا. دعهم لا تبالي بهم ولا تلقي لهم بالا ولا تجالسهم اتركهم. يقول لك الآن احنا ليش ما تجالسنا احنا مش مسلمين احنا الآن كفار ليش ما تجلس معنا ليش ما تفعل كذا. قل لهم اتركوني أنتم حسابكم على الله وحسابي على الله دعهم أنا عرفت طريقي أسير في طريقي. هم سيبقون معك أيام ثم يتركونك لكن إذا استسلمت لهم من أول وهلة أبوا إلا أن يردوك إلى ما كنت عليه من قبل. الصاحب ساحب المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. كم من أناس يقول لك صح كلام هذا ما شاء الله مقتنع يقتنع يقتنع يرجع إلى جلساء السوء ردوه إلى الصف كان قد قطع شوطا ردوه إلى الصف. ولذلك حذرنا نبينا بل حذرنا ديننا من مجالسة أهل الشر مشركين أو مبتدعة أو فجار فساق. لماذا؟ لأن لا يعديك بلاؤهم وشرهم وما هم فيه من الباطل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. عليك من هؤلاء الصدق أنت على الحق أتصدق لا ضيق على نفسك أنت في سعة، أنت في سعة، إيش ضيق على نفسك؟ ضيق على غيرك، هؤلاء ما عندهم إلا كذا وكذا وكذا، أنت في سعة، أنت في راحة، أنت في بحبوحة، أنت الناس مع كل أحد، كل الناس أحباب لك وأصدقاء، وهؤلاء ما يريدون إلا شيء معين، أن تبتعد عن فلان وترك فلانا ولا تذهب إلى فلان ولا إلى فلان. طيب إن كان حذروك من الناس صالحين وعلماء وأهل بر وتقوى فقد ظلموا، وإن كانوا حذروك ممن يضرك أهل شرك أو بدع أو معاصي فأنت إن لم تقبل ذلك تضر نفسك، تضر نفسك. إياك وإياهم. الله عز وجل يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد أن جاءني. ليست المسألة أنه أضلك عن الذكر وأنت ما تعرف، بعد أن جاءك، بعد أن قامت عليك الحجة، بعد أن بين لك، لكنه أبى إلا أن يشوه أمامك الصورة ويعتمها أمامك، وأن أبى إلا أن يأخذ بيدك بأسلوبه وبكلامه وبترغيبه وترهيبه، أبى إلا أن يضلك فاستجبت له. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني. وكان الشيطان بالإنسان خذولا، ما أحد يربط حماره كما يقول العامة جم حمار المدبر، كيف الذي ربط نفسه جم المدبر بكله؟ وقصة ذلك قالوا شخص جاء واحد من المدبرين هؤلاء عنده حمار قريب السوق، ربط الحمار، جاء ربط حماره جنب حمار المدبر، مر إنسان حمار المدبر ركض هذا الإنسان فقتله، المدبر جاء قال مش حماري، حماري مؤدب في غاية الأدب، حمار هذا، ولبسوا دهما يا ناس مش أنا، قالوا ما حق لك تربط حمارك جنب حمار المدبر، ليش تربط حمارك جنب حمار؟ فكيف بالذي يربط نفسه بجانبه؟ هذا اللي ربط حماره بجانب حمار المدبر، وانظر كيف حصل له وماذا وقع له. فكيف إذا ربطت نفسك معه أعطيته سمعك وبصرك، فتحت له قلبك يضع فيه ما يشاء، ويور صدرك على ما يشاء، ويزين لك ما يشاء، واستسلمت له، أنت الجاني على نفسك، أنت الظالم لنفسك. فهذا العالم قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، في بعض الروايات فإنك في أرض قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم يعبدون الله قوم صالحون اعبد الله معهم. الإنسان يتأثر، الجليس الصالح يتأثر بجلسائه، الجليس السيء يتأثر بالجلساء السيئين. فدله وأوصاه بهذه الوصية العظيمة، أنت إذا كنت في أول استقامتك في أول طلبك العلم فابتعد عن أهل الأهواء وأهل الفتن وأهل البدع وأهل الشر، لا يغرنك ما معهم من مال أو وعود أو ترغيب أو ترهيب أو دعايات أو إعلانات، نحن الأكثر، البلاد معنا، المساجد أيدينا، ما عليك من هذا الكلام. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، بالنهاية ما ينفع الواحد منهم نفسه، وما يعدون لا مساجد وأبنية وغير ذلك، وأين الاستقامة والصلاح؟ لسنا نقول لو كان وحدهم الضرر، لو كان إنسان وحده على الحق ما يضره، يبعث النبي يوم القيامة وحده، فالوحدة مع الحق لا تضر، الحق ما وافق الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحده، لكن كثر مع حق خير بركة، كثر مع باطل لا نفع فيها ولا أثر له. انظر كم في الملاعب من البشر، كم في الأسواق يوم الجمعة من البشر، والخطيب يخطب والمنادي ينادي وهم أبعد ما يكون عن الصلوات الخمس، وانظر كم هم زبائن السحرة والمشعوذين، كم هم زبائن السحرة والمشعوذين، وانظر كم الذين يخرجون يهتفون في الشوارع كلام عن السادة، فهذا يهتف لفلان وهذا ضد فلان على غير هدى ولا رشد. قال ولا ترجع إلى أرضك، هؤلاء قوم سوء لا ترجع إليه، أنت الآن تريد أن تنقذ نفسك لا ترجع إلى هؤلاء، فإنك إن رجعت إليهم أثروا عليك. فنصحه وقبل الرجل نصيحته، لم يرجع إلى بلد. قال لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، هؤلاء يريدون أن يأخذونه وهؤلاء كذلك. فأتاهم ملك، أرسل الله تعالى ملكا على صورة آدمي ليحكم بينهم، فجعلوه بينهم يعني يحكم بينهم. فقال: قيسوا بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. طيب ما الذي جعله كذلك؟ ما الذي وفقه لذلك؟ الذي وفقه للتوبة، ووفقه للعالم، وبعد أن قتل العابد، ووفقه لأن يرحل من أرض القوم السوء، من أرضه وبلده ومسقط رأسه ومنشأه وموطنه إلى أرض أخرى، هو الذي ختم له بالحسنى. وإنما الأعمال بالخواتيم. طيب إلى هنا ما أدري.